أرى كثيرا من الناس وأنا منهم أيضا يتردد على ألسنتهم النذر، فعندما يتعثر أمر من أمورنا نقول إذا تحقق لي الشيء الفلاني فإني سأفعل ما هو كذا وكذا لله تعالى، ما هو توجيهكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالإنسان إذا نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر فقال: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن الإنسان إذا عقد النذر بأن قال: إن يسر الله لي كذا وكذا فلله علي أن أصوم كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا نذر يجب الوفاء به. لكن لو نذر نذر لجاج، يعني نذر ما لا يستطيع، أو أن نذر التصدق بمال غيره، فهذا لا يلزم وليس فيه شيء. وكذلك لو نذر بصيغة اليمين فقال: نذر علي بألف ريال مثلا أن تفعل كذا وكذا، فهذا ليس بنذر وإنما هو يمين. أو قال: نذر علي لأذهبن إلى محل كذا وكذا وإن لم أفعل فعلي كذا، فهذا ليس بنذر، هو في الحقيقة يمين إن فعل مقتضاه وإن فبها، وإن لم يفعل كفر عن اليمين كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والذي لا يستطيع ذلك كله يصوم 3 أيام. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.